بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد سورة الشورى ومكية آيات كذا وكنت نسدح أيضا سورة دان سورة دان مكية أصلي أهل الجيران أما مواضيع ذلك أهل الجيران وأهل رسالاتك إلى الأنبياء أصدر من رسوشة iyo quraanka iyo difaaca quraanka la difaacayo xagga rabbiinu ka yimid iyo tawxiidka rabbi subxaanahu wa ta'aala ilaahi wahdaaniyadiisa iyo rububiyadiisa inahaas u badnaayeen iyo qiyaamada inay ka hadlaan suuradaha makiga waadidaas u badnaayeen suuradaana sidii oo kale بسم الله الرحمن الرحيم حامين عيسين قاف وحق يمين يعين يسين يقاف الله أعلم حروف ترى سامرني قار لبلغ آية قار آية سدح سدح قار وكبضنا آية سدكاف آية عين صار يوحي الله من هذا وشم حرفه حق يمين يسدح الدنب وعين يسين يقاف حروف تاس جدد لقل الله لا يقان كل لكن وحي برارجيا حروف تاس قداشة إذا قرآن أي أنت بدا أما الأمور نارتا حق ربين كين ياسين والقرآن الحكيم قاف والقرآن المجيد سعد والقرآن الذكر إيه ما لبنا سوى كلاها تنبيه إيه تعجيز إن دفع القبرة الرجية قرآن كان على ذيهين وحنان حاجة ليمة حروف تاس سدالي لا تنك حرف أيوكا كوما أذيكم الله إمارة دالة إمان كرتي فصاحة إيه بلاغة شاكتان عجزي وما كلا قريبنا هذا فلما إمان كرة قرآن سورة أما آية لما إيمانك كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم كذلك كما أوحينا إليك سيدا أنكو وحي نوك أي يوحي إليك أنا أنبياء كور ريسي نبي القرآن بالله وحي وذي إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وحالكني وكذلك تشبيه إياه مثل ذلك الإيحاء وحيو شلاس لو وحيو ذي أي يوحي إليك وكو وحيونا يا الله فحلك وكس الله كو وحيونا يا أريقا نبي محمد وإلى الذين من قبلك يا أنبياء كاه الرئيسي الله وحيونا يا علي العزيز الحكيم علي عزيز كاي وأوك سكأت كاي عزة يا غلبة لهاي الحكيم وهدنا يعني حكمة وصاحب كاي ومرتدى يا مامك وناكسن لهاي لبلاص صفات العزيز الحكيم ما ربضاً بي قرآنك كي ما ذي أو أي لص عضان تلمامات وحيدة كذلك يعني مثل ذلك الإيحاء وحي وشلع صوكلا أي يوحي إليك أما يوحى إليك وقرك جمهورة وحباً يوحي إليك الله الله دماء فاعل الله كو وحيونا يا إليك أليك نبي محمد وإلى الذين من قبلك يا أنبياء أليك كاه الرئيسي سيدة كتب الله أسوى الدجيي يا صحف أنبياء كاه الرئيسي أليك القرآن أسوى الدجيي وحكوسوى الدجيينا والله العزيز الحكيم أليه عزيز كأهل وعلى ويسا كأرد وسنة كغالب نغني الحكيم في أقواله وأفعاله أقواش وقال الله يا فعاش السمين إيه قدر كيسا إيه شرع كيسا بو إله حكيم كيها له الله وكسكلا إياه ما في السماوات وما في الأرض السماوات وحي كجري إيه قرالك وحي كجري وعن أصغي أضوام أيهم ملكي غودا أصغى ملكي أصغى كتصرفي أو معمولي اتكلا معمولي سمالي سماواتي أرضا وحبهنا أيان أرزاء إيا وحبهنا أيان وكلا معمول إلهي معمولي له الله وحسك له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وعبيدا وتصرفا وتدبيرا وهو العلي والله مخلوق سكسرية العظيم هذا نوين والكبير المتعال وهو العلي الكبير وله الكبرياء في السماوات والأرض تكاد السماوات سماوات وحي السقام أما أود هذا يتفطرنا إن لدر دلاعان من فوقهن كركودا عبسي يوين إلهي أي وينين يا أي مارت تعليمنا يا بي سماواتك أي لدر دلاعان تفسير كاس واجراء وحا أي سماواتك لدر دلاعان أغسر راية وتعليم يجلال يهيلة إلهي كهيلي سنيا ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ملائكة ما كبقى إيسا ما كاسئ تسبيح سنيا مؤمنين تلوك الجوكتان وحي وقبقى إلهي عرد إيسا يعقاب إيسا ما كاسئ استغفار بالنداف ويدين يا تكاد السماوات سماوات كتضبرا وحي أدوالان والسقام يتفطرنا إن لد البلاعان من فوقهن كركودا عبسي أي إلهي كبقيان أو أي وينين يا كهيبي سنيا كاسوا تفسير تفسير كالباد وحيها تكاد السماوات يتفطرنا وعلد الدلاع يعني من شدة عظم الفرية مصبتك إلهي أي مصبتان سيد أوين يهي أو إلهي قالب قلت المامين سواء خالق السماوات والأرض والمخلوقات بإرادة اتخذ الله ولدا علم إلهي قال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ما هو هبانا إلى أن الأولاد كما يستحقوا عليها تفسير كلام واجرة لبضى ومركة والغفة سير كرا هيبة إلهي إكهي بيسان أيام بيسماوات رد البلاء أيام أما مصبتك إلهي أي قارد مصبتين أو أيها فريين أو فريكو سمائيين بيسماوات رد البلاء والملائكة ملائكة يسبحون وتسبح سنيان إلهي بي نزاهي إلهي بي هفيا وحلوه النقصان يا عيب أي توفيا بحمد ربهم أي رب ما هذين يا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ويستغفرون وحيد النداف ويدين يا لمن في الأرض تطلق الجوغة لمن في الأرض بآية هذا الشيء وحان قصهم الرسولة غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربه ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا للذين آمنوا يلمن في الأرض وصمت dadka uga jooga muuminiinta gaalada midaf ilaahay uu weydiinaya maxay leeyahay waa mamnuucba waa loo diiday in istighfar ilaahay uu weydiiyo wa ma kan istighfar ibraahim li abeehi illa an mawqidatin wa'ada iyyahu falamma tabayyana annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna ibraahima al-awwaah halim marka istighfaartu waxa haboon in dambilaah loo weydiiyo dadka mu'miniinta qaalada laakin ma mutaysa hidaaya loo weydii karayna allah soo hadiyay bas wal malaa'ikatu malaa'iktu yusabbihuna ilaahi bin nazaha ya nufaya nuqsan ya ayba tamb ilaahi ka hufaya wa utasbih sana ya bihamdi rabbihim ayagoo ku dhax jira ilaahay mahadintiisa iyo amaantiisa way istaghfiruna dambaha uu weydiinayaan liman fil ardi dadka dhulka jooga oo muuminiinta ba ilaahay uu weydiinayaan rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladina taabu wa tabu sabilaka wa qihim adhab al jahim ala bararuba oo ogaada أن الله الله هو الله الغفور الله دافد بدل إنه يا ذنوبك إذا أطابتك أنت الرحيم أدرى دومدي سأنا حريسنا ألا إن الله هو الغفور الرحيم وعقاتين إلهي إنه يا الله ذنوبك دافد لما أنت وما يغفر الذنوب إلا الله دمرينا ما دافد وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى الرحيم هدنا أن حريسته مالك هو أغيسين إيا برارجين ذاتك لغو برارجين إيه الله إنه ويديستان دمتا نحريس لسناء كبريا والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل والذين ذاتك اتخذوا سمايستي من دونه إله كسوكي أولياء حرير سمايستي عن إله أهين شياطين إي أصنام حرير لي شيء أو أي عابدين كأمر قاتل شيطانك الدياعان تلدي سياران قواس الله حفيظ عليهم إله ما إلى رنايا oo marxaati ku ah amalka kufriga ah iyo maxaasida ay sameeyaan ilaahay baa u tira koobaya kana abaal marin walladina takhadhu min dunihi ku ilaahay kasoo ka sameeynaaya awliya xiriir bay imaaratay mushrikiinti ka sameeystan ilaahay kasoo ka ama shaytaan ama sanam bay caabudeen أصدر كأمر قاتل تلدي سيالا الله ألا حفيظ عليهم قواس وأحف لنا يا وحاس السمايين أصدر مرخاتي قوة وما أنت أضومتي النبي محمد عليهم قواس بوكيل مد وكيلك هذه وحاسة نذير فإنما عليك البلاء وعلينا الحساب إنما أنت منذر وديسا الله حفظنا يا حسابي وما أنت عليهم بوكيل ولست عليهم بمسيطر هذه ما أرتبه مدر وكيل أمئهد إلهي بوكيلها وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير وكذلك كما أوحينا إلى الأنبياء قبل أنبياء ذلك كاه الرئيسي سيدا أنا بوحيوني بان أوحينا إليك أذي نبي محمد كوحيوني قرآنا بان كوحيوني مثل أخري عربيا اللغة العربية كسوة الدقي muhimada marka quraanka loo soo dejiyay maxay tahay litundira ummal qura inaad u digtid أم القرى مكة قريوين كهويرودي أصل كودي ومن حولها يهريره رأه أو أيضا نارتي جار لأه ذاتك سنة أدكتب بانكم وحيون رسالة النبي عليه الصلاة والسلام رسالة عامة آيات فربضانا تلمامة إن رسالة النبي آيتها رسالة عامة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وما أرسلناك إلا كافة للناس تطمئن قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ما كم داس عام كأيضا أجرته سجارة نبي دتكيسي قرابة ديسي با سجارة لأودي وأنذر عشيرتك الأقربين اسم الديدنا مركب مدى عامك مدى خاصك مدى خاصك وحسود أحق ليس مدى عامك أول وكذلك كما أوحينا إلى الأنبياء قبله أنبياء يريك كاه الرئيس سيدا هو حيوني سيدا صكران أوحينا إليك أليك هو وحيوني قرآنا عربيا قرآن عربي لو نسبي إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد لتنذر أم القرى وحا قرآنك الغبو وحيودي إن أدكتت أم القرى قريوين كما رتمد أهد هايضا ومكة ومن حولها يودو ومن حولها وإن غكرته على وحي مكة من عيدا أيضا لكن وماشي نبي لك صدري وحيه أكب اللوضي كنا رشي النبي عليه الصلاة والسلام ومن حولها يعني سائر البلاد وانا فكرت مرك أم القرى وحلو ببعيي وأشرف البلاد وحكو يا لك عبدي إلهي وطلق لذات المسلمين تهيلو سل جايستا بيتك وغري إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة وتنذر يوم الجمع لتنذر أم القرى وتنذر يوم الجمع وحكى الرؤوس الدجية قرانك تنذر ذاتك إن أتقدكت يوم الجمع ما أنت ذاتك الأصوات كل من أيه لا ريب فيه كل من تاسم وحشكي كم جرى أي شكي هذه وجرته شكي كم جرى إن إيمان يسوى ما أنت وتنذر ولتنذر إن أدكت يوم الجمع ما أنت ذاتك لكل من أيه أول أنت آخر ذاتك الدنب ويوم القيامة الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه يوم كاس فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ضدكنا والله وعبسك لي يوم كاس يوم يقوم الناس لرب العالمين واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وأنذرهم يوم الآزفة فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا ورافسي أبو تربضا أقدق يوم كاسدت إني سكائل عليا أو أي ديار النقضان ما لنتاس وحي أي كقابل الهاية مركب مهمة النبي أم القرى ذاتك يدين أقدق إيا ذاتك كالتان ما لنت جمعنا او ضدك الله سكوك هنا ضدك وراي ضدك الدمرين وقديك او يرى ما لنت على اسكجر الله تباب وشايستو لا ريب فيه اماتك يدعتانك ما لنت اسنا شكك مجر انا امان ايسو واما ساعة آتية لا ريب وراك ملف ربضا باكتمت فريق في الجنة وفريق في السعير يوم الجمع اسمك تدخل لبقى يبقى نقرية يومئذ يصدعون يومئذ يتفرقون يومئذ يسكر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم wa fariqun fil janna qayb janna galaysa wa fariqun qayb kalana fis sa'ir nar ka galay labadaas qaybood ay dadku noqonayaan ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد شقي وسعيد وفريق في الجنة وفريق في السعير وأما الشاغي فأما الذين شقوا ففي النار وأما الذين سعدوا ففي الجنة فريق قيل يكوح في الجنة بيعانيا فريق مركوة تربض نانكرا وانا يرانكرا وقيل مكوح وفريق في السعير قيل نمارت وحن قنيسا نارت السعير سلاسة ضدك كليهين مركها رب فمنكم كافر ومنكم مؤمن أو كلاس مسيح ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ولو شاء الله الله ديئوا الضانه ما الدونين لجعلهم ضدك وكتق لها لمانتوت أمة واحدة أمة كليغيرة او اما هدايه سراخده اما بعد سراخ لكن الى اساس مدوني و هو دوني قيدنا ان نقضان دد وناغسه او حنونك الله تلاغلا قاطه قيدنا اي نقطه قيد بعده او ضلال كتجي ولو شاء الله الله دو دوني لهي مدونينا لجعلهم وكدغي لهي ددك امه واحده أمت كريم ولو شاء الله الله جمعهم على الهدى فما يقولون يا رب نساس كتك لكن إله يقول ضامي إن ضدك قيدنا أي حق قاتان قيدنا أي باردة أي قاتان حكمة إلهي وكليه ولكن هسيشة ضدك قلنا إلهي هل قدم ممرنة ولكن يدخل الله يقول لي من يشاء وقف الضانة في رحمته نحريس يسوق لي وكاسم هداية قلبي يقول لي والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير وقالتكار وبارضة أيها ولكن يدخل لكن وحي استدراكتها ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة أمة واحدة ما قال لك ما تقدر لكن سيشاء يدخل من يشاء قفو دونا لو أقليا في رحمته حريص تيسا والظالمون قالوا ما اللهم مره من ولي من أرنتو ذا وحكا قبتو التولية أو ولاية خاصة أقبتا وحقبتا أقرقارة ولا نصير إيا من أهيلية أو مركي لبعك دعان نصري إيا دعانكم مره والظالمون ما لهم ما بله من ولي ولا نصير وحشفاء يرجو يوحقب مجرى وقال لله أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير إلهك انكر يا مشركين يا لشدا اي سميستان اسغا كسوكاي اله و خونا اله نو رميا انو اسغو يحي وليغا دبتا او ددكا مارته اني عابودان كلييس اي ابونتاي ما دام او اوودو ددكا انو نوليهو اما ديل قفكان حكم متيستاي انو عباده لهيو و هو ما ولد اسغا مخلوقا ام اتخذو ما وحي سمايستان من دوني الله كسوكي أولياء هو أي مارت الله حريرا وأرموه ذا التولية فالله هذه سلاته الله هو الولي أسقى ولي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ولا يلمك إلهي أولياء الرحمن وأذك إلهي كتلقاته وأصدق ما رتكبرنا ندخس إلهي إذا بك أعرمك ويتولينا وقرقاري وقبنا قوة كلمة شغلكم أم اتخذوا موحي سمايستان من دونه إلهي كسوكي أولياء هو ما رتي ولا يترأي سارتان فالله قال هو أصدق يا الولي أصدق ولي الأبعى وضتك التولية مارك النبي عليه الصلاة والسلام غزوة أحد لما تدعي لعضي ومشركين تي أي نبي ما رتي يا صحابة ديسة أي ما رتي كو فأغفانين أما أي ما رتي إرادان أنك ما رتي على كما سرعي أعلو هبل سنب أي عبد الجران وإرادو سرمه ما أنت أذاك بوشة لك مركز نبي كيري الله أعلى الله كسرعي مركز إرادان أنه ما نبى سوى ما نبى كان ما نبى الذي كان ما رتكو إرادان مركز كيري أنك الله مولانا لكن قالوا ملح ولي وأما الكافرين لا مولى الله أنا أقول ما رتك الله تلدي أن هيا نعم المولى ونعم النصير فالله هو الولي وهو يحيي الموتى تذكر إن ترى الله سقى النوالية وهو على كل شيء قدير وحكى سنة سقى أوده وقادر قعاه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وما اختلفتم وحيات سو خلافتان سو ديدان فيه الدين كحقي من شيء أو وحقنا هيا رابع هو إن هذا شيء ديني آتي الله سو خلافه أما الله سو قبطه فحكمه إلى الله حكم كيسا يبقان كيسا الله با إسكاله إله إلى حكومة يا كتاب كيسا إيه رسول النبي عليه الصلاة والسلام وعلمتها فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إله رسول كيسا عليا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما اختلفتم فيه من شيء وحي آدس خلافتان والدين فحكمه إلى الله حكم كيسا الله إسكاله أولا قال رادنا يا كتاب كيسا يا سنة نبيك ما قال لهم رادنا يا ذلك كمتكي ناس أو حكم كيسا أصدقى لو علنا يا أرنك والله معبود تحق الله ربي وانا متك يا أبوري أو خلقه برباري عليه توكلت أصدقى تلذي قبيبتي أو تلسارتي أموره إذا ما سجّع وتلاسارته وإليه سجّع أنيب وصلى بنا وحلا وحي يودع لبعث سجّع شعره وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ذلك متكي الناس حكم كأسكاله والله ربي تلما ما سليه وح مرجع مرك وحلا علنا أو تشريع إسكاله وتلمام آدو سرعيسة أو خالد يددك أبوري مصالح دودة يدنه دودة إيا وحي أباهين عليه أقاي إلها ساعة وحدجية تدك شرعي أبي قفا محبك دنه دودة أقاي إيا مصالح دودة مدجي كرب ما إسكاله سفداس عليه على الله بان توكلت تلسارتي وإليه أنيب أسقانا أوصو الله بنا يا رميك ونم اللي فاطر السماوات والأرض وحنوة الماموت صفاء فاطر السماوات والأرض اللي أبو ريئك إيه إركا فاطر معنى اللي بالله بي أولوه ري فاطر السماوات والأرض allee abuuray samaawaadka iyo ardooyinka iyo wixii u dhaxeeya ja'ala lakum bimaana khalaqa lakum wala idii abuuray min anfusikum adika nafsadiina jinsigiina iyo noociina azwaajan dumar buu idii abuuray lama wa khalaqa minha zawjaha samaa yaqra خلق منها زوجها يجعل وصمت جعل بمعنى خلق والله استمع جعل لكم خلق لكم الله إذن أبوري من أنفسكم نفس الدين أزواجا لما وخلق منها زوجها نبي آدم أسأل لك أبوري حواء مركوا قال ليس يتفضل إلهي إنه سميري لب يلدي أو إسواشرة أزواجك ولمان لبلا أصول لمان سن من هذا الكثير ما هنا وحق لوحي مخلوقات وطن ومن كل شيء خلقنا زوجين كل لمان جيدا حيوانات يعني وحي كرطن وبالنخلة أما مخلوقات أو لبك وبيهين ومن الأنعام وخلق لكم من الأنعام أزواجا نعم وليد نوح سمايي لم يتجد أيضا وصمر ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين وكرم لم يتجد محكسات قيل يكرم ورطئي هل لاضي سعي دبي أري وأرجي إيو مارتي ري إليه لحي وان باكد حيوانات كانوا سبقا لم يددك ترنك إيو مركا وحامارتك إكسي جوغيان والدنيا واسنا ومن الأنعام وخلق لكم ألا وكلا إذي أبوري من الأنعام نوريد حق هذا أزواجا كوا مارتي لب يددك يدرأكم فيه لبكاس يددك سان إلهي وفديي وفرديي وبطر فيها من كل دابة وخلق منها زوجها وبطر منهما رجالا كثيرا ونساء بطر يدرأكم وإسلامي يدرأكم فيه يعني في المذكور أزواج تاس با إلهي فرديي وأدونك وكفر ديي يدرأكم فيه في ذلك الخلق والذي يددك با إلهي أمارتي كفر ديي خلقا بعد خلق نسلا بعد نسل سلاسي مارك جيل بجيل أمارتي أفر عمي ليس كمثله شيء إلهي وحلم مدن مجره صفات كيسا إيا فعاشيسا إيا مارتة تلمانيسا إلهي وحلم مدن مال سمعك ألا كاغ لمد ماها بصرك ألا كاغ لمد ماها استواه ألا كاغ لمد ماها صفات فوطن وآيات كل منها يسوى ليس كمثله شيء إلهي وحلم مدن مجره قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد تلمامها الله ظن وكقدسين بن هذا يا مخلوقات وكلا لو الله وهو الله السميع والله مقلد بدن ادومدي سوى كل ليان ظن البصير هذا اركت بدن وجيره او وحا انس كقرصونه بن هذا وحا كقرصون maqal kisana waa kooban yahay waxa laga yaabaa wax cod yar haddii aan maqashin laakiin ilaahay maal kasta ayu ka maqlayo lahu allah wuxuu iska leeyahay maqaliidu samaawaati wal ardi samaawaatka todobada ah iyo dhulka todobada ah furayaalku maqaliidu waa mafatiix مرا قرط مقلاك وحلق عبدالي خزائن السماوات والأرض قل لو أنتم تملكون خزائن له إلهي وحسكليه مقاليد السماوات والأرض سماواتك يا قرارك فريالك أسغى كتصرفة أسغى مامولة يبسط الرزق أرزاق رأيه الله واسعيا لمن يشاء قف الدونة إنه واسعيا ويقدر أرزاق قف الدونة وكعريريا او حكمة با كجرتة قفتن الله واسعيا جعل الجعليا معها مثل كعريريا ما عيب لنا عليا معها لبضى امتحان مثل كعريريا بل إنه سيد إلهي المترقى لأنه واحد أفليه أمر إلهي قاتل نعمض إلهي أشغليه ولو امتحان وبلوناهم بالحسنات والسيئات ونبلوكم بالشر والخير فتنة سيد وقال مثل كعريريا بل إنه صبر وإلهي المترقى لأنه كصبر وقال كيسه لكن إلهي ذات حلمه أولي مقاليد السماوات والارض بليها قف والبين وح سي وذكر لكن ذاتك وقنا دي وحلى سيلة هذا كبير الله ولو بسط الله الرزق لعباده اللي بضعه في الأرض لما ندول بمكساء كوابوي كي فقري كوابوي كي وحلى سيلة كوابوي انتها أساك لي يبسط الرزق أرزاق الإله وواسعيا وأفريا لمن يشاء قفه الدونة إنه واسعيا ويقدر أرزاق قفه الدونة وكعيريا إنه محايا لعل وصبت صبت واسعنا يا أمره عريرنا إنه بكل شيء عليك وحكست إله وعلم إليها إنك ألقوا عريريا هذه مارة الله في لها سيء وطفلها بأجيها mid ka hada loo waasiyay hadii fakhri laga dhigi lahayd sidoo noqolaha ilaahay innahu bi kulli shay'in alim wahtasta wa allah ku ilmi badan shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi ومدان إلهي وكشاكينا يا أيضا شرع لكم الله وإذين جدي من الدين دينك ما وصى به نوحا نبي نوح ودر دار ميت والذي أوحينا إليك أذينا محمد وإحيان هو وحيوني وما وصينا به وإحيان قدر دارني إبراهيم النبي إبراهيم وموسى نبي موسى وعيسى يا نبي عيسى ورسل أولي العزم جاهد شنطة هذا نبي نوح وأبوه الرأي تاريخها رسول الله صادرة يا نبي محمد قدم به بارسول قبتان نوحا والذي أوحينا إليك وعلي نبي محمد الله صلى الله عليه وسلم نبي إبراهيم وكحق نبي نوح تاريخان محباو دحية لكن حتى سيدة نوتا الله موسى وعيسى نبي موسى نبي عيسى شمت أولو العزم جاهو فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل شمت وداس مركع والرسوش الليلة أولو العزم وحنكسوا مرنا سورة الأحزاب وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك أدنى محمد ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى محامك الله وحيودي أما الله دردارمي أن أقيم الدين دينك إلهي توسية ولا تتفرقوا فيه في الدين دينك أنا فكرة تقلنا دينك إلهي لما أنتيس ودقاتا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تفرقوا الله قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وعلم الدين كإلهي سدوها إن الله وضع تفراروا إيا كوح كوح إيا أحزاب لما أقل هل حبوا الدين أنبيادنا أديانت ay la yimaadeen dhammaantood waa ku waafaqsan yihiin cibaadada Allah subxaanahu wa ta'aala, inkastoo sharaa'icda iyo yani axkaamtu ay qaarkood wax ka bedelan yihiin. Likullin jacalla minkum shircatan wa minhaajan, laakiin waxay ka midaysan yihiin an aqiimu ddiina walaa tatafaraquu fiih, tawxiidka alle waa ku siman yihiin. Oo waxaa loo waxyooday ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وكسم توحيد شرع لكم وحا لدين جلية من الدين دينك دين وحلينا ما يتدين به ويقفوا كالدين لكتو أو رقمه كاس الدين هنا مرك شرع علي iya milladi dhamma wa sumaan diinka alla wuxuu idin jideeyay ma wasabi nuuhan nabi nuuh ugula dardaarmay walladi awhayna ilayka iya aliga nabi muhammad waxaan ku waxyoonay wama wasayna bihi ibraahim nabi ibraahim waxaan kula dardaarnay wa muusa waxaan kula dardaarnay wa ciisa nabi ciisa waxaan kula dardaarnay oo ah أن أقيموا الدين ولا تتفرغوا فيه دينك إلهي توسية هناك كلا تقل لنا كبر على المشركين مشركين توحكوا ينادي أقربي ما تدعوهم إليه وحاربوا يا رسول محمد أو توحيدك أرنت أسوأكوا ينادي وأقربتي حساسية كقادين توحيد كبر على المشركين قال هذا وحكوا إنا تغطبي ما تدعوهم إليه وحأذبوا يا رئيسي وتوحيدك خالصة أنت تواقبتي ولويناتي أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب إن هذا لشيء يراد. وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. مركا وحى الله دردار ما أنبياء كهر رئيس النبي إيا أصدقوا وحي تهدين كإلهي إنا يوذى التوسيان أولا قبصدان أوضتوا أي نقضان جماعة واحدة افتراق إيا اختلاف من الله ما أقرأ ضدك وردين كوذين كوكرتها وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الله ألا يجتبي إليه أسرى وحق دارتي من يشاء وقف دانه ويهدي إليه وحكوها نونيا من ينيب قف صلى الله بنايا هداية قفك مستحقا إليه أسرى أقدري ودارتي بعدنا سلوك له. الله يجتبي إليه الله وحو دارتا من يشاء وقفه دانا. الله يصطفي من الملائكة الرسول ومن الناس اجتباء واصطفاء ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وصام الرسول تضاه. الله وحو دارتا دين كيسة يتوحيد كان من يشاء وقفه دانا ويهدي إليه وحكوها نوليا دين كمن ينيب قفك سيؤصلى بنايا وحق يهنوك أقبلي. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وما تفرقوا ما إسال كالتين ضدك الكتاب كالسيي إلا من بعد ما جاءهم العلم أقوانتي يا علمي يا وحي مكويمي كذب كالتغان ما هو كالتغان بغيا بينهم وقرد الرأي ظلمي يا حسد نمو أيها الأحدودة بيكو كالتغان. وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم أيضا واجرتا ومخالفة حق أي خلافين ومركز حجد الوؤوغي رسول الله صلى الله عليه كتاب الله صلى الله عليه وسلم عناد إيا مركز خلاف إيا ظلم إيا قرد الرأ bay u diideen awl markoodii hore jaalid ahaayeen waxba maysan ahayn waxay diideen iyo wax kale ma jirin wama tafarraquu ma aysan kala tegin ilaa min bacdi maa jaa'ahum alcilmu aqoontii markay u timid ka bacdi bay kala tageen baqyan baynahum waana dulmi iyo gardarro walowlaa kalimatun kelimad haddaysan jirin kelimadaasoo sabaqad min rabbika rabbi xaggiisa ka hormartay ilaa ajalin musamman muddo la magacaabana loo dib dhigay oo yowmul macaad haddaysan taas firi lahayn la cajala lahum alcuquuba jawaabta low waa la soo dadaji lahaa cuquubada laakiin ilaahay maalinta ugu talagalay la xisaabo walowlaa kalimatun sabaqad min rabbika wax badan soo marnay yani wax la mid ah kelimad ilaahay xaggiisa ka hormartay oo ah bitakhiir alcadaab ilaa yowm almacaad haddaysan jiri lahayn marka kelimadaas ilaa ajalin musaman loo dib dhigay la qudiya baynahum iyo wax la mid la qudiya baynahum waaba la kala xukumi lahaa cuqubada loo soo dadaji lahaa markaasaaba la kala saari lahaa si degdeg ah laakiin ilaahay wuxuu ugu talagalay maalin gaar ah wa ina alladiina kuwa uurithu alkitaaba kitaabka la dhaxalsiiyey min bacdihim kuwaas iskhilaafa kadib la fii shakin minhu shaki bay uga sugan yihiin kitaabkii muriibin shaki kale wax kusii rida shaki mid kale usii daray dulsaar ina alladiina uurithu alkitaab dadka kitaabka la dhaxalsiiyey min bacdihim kuwaas kadib jiilkan dambow oo quruntii hore xaqa beenisay iyo rususha kuwaan kitaabka la siiyey la fii shakin minhu min alkitaab kitaabkii shaki bay uga sugan yihiin oo yaqiin iyo ma haystaan taqliid acma aabayaal iyo awowayaal ay ku raaceen oo daliil iyo xujo aysan u haysan shaki bay uga sugan yihiin kitaabkii muriibin shakigaasoo shaki kale dadka ku sii rida فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم فلذلك سداس توحيدك الوصى الشاقي دينك التوصن فادع لتقوية واستقم توصناه كما أمرت سيد الغفرين محمد سيد الغفرين وتوصناه دينك فلذلك إشارة إساء diinka lagu waxyooday adiga iyo ambiyadii ka horeysay ulul azmiga ahayd fad'u adigana dadka ugu yahay falidaalika fad'u midka la soo sheegay la soo dardaarmay fad'u dadka ugu yeer wastaqim ku toosnaaw adigu kama umirta sidii lagu amray cibaadadii alle wastaqim kama umirta يعني وكلمة جامعة وصام الرئي قل آمنت بالله ثم استقم منك نبي قدر دارمي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام وآمنت بالله ثم استقم كلمة بركة نبي آد يا آد مارتي أم رب لسو توصناه لليه سيد اللغو أمري وحي اللغو الشاقي وحي اللغو أمري وحي لغار ريالي كتوصناه ولا تتبع الرائن أهواءهم قالوا هذا هو ذا وحي أيقوا عسك الرباء أو أي كمت عبادة الأوتاء أما وحى تشريعات أي سوتاء الرائن وحي الراء اتبع ما أحي إليك من ربك ولا تتبع أهواءهم هو ذا الرائن المشركين وقل وحى ترى ذا آمنت وحن رميي بما أنزل الله الله أسود جي من كتاب أو كتب جميع الكتب هل كتاب ما وقل وحاتر هذا آمنت وحن رميي بما أنزل الله الله أسود جي من كتاب يعني من كتب كتب وقن تبتي قرص وقن تفريق ملك waxa umada nabi kaleysa salaam umadaha kale أي أجد وانت وحيتها لا نفرق بين أحد من رسولي رسولينا تفرقه ما سمعين أو قلت الرمائية قلت كلمة بين لما هو الرمائية كتبتنا سيدك سماوي يعني لما هو الرمائية وإلهي وسودجي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأمرت وحالي أمري ربي أمري لأعدل بينكم تحدينا إن قرصار إعدالة حكم كإلهي أمري إن قصمي وجور يظلمي إن قصمي وأمرت وحالي أمري حق ربي لأعدل بينكم تحدينا عدالة إن قصمي مركب حكم أيه عدالة مركب حكتي ماذا وحسماوي تشريع إلهي بعدالة لك هلا لكن بناء هذا وقري عدالة لك مرة هذه كرام ما كإيمان يسر لو ما بتلقى لبا أصدقى بناء هذا كسر ما يسر ظلمي إيه قرد الرع مرك حتى وحو سمين أيه وحو سمين أيه وحن حكي لسر حكو مجرى لم تحكي لها محيطها لكن الله سبحانه وتعالى مخلوقات كاسر وحوص الدجية كتاب وكنت لك على إذن المطلق أوقف نقفك كلاوسا كنت عدني الله ربنا الله وربي يعني أنا قلنا أبوري وربكم إيه أليك ربكين ومعبود حقا أنا وحام أقلنا هاي عبادة ديسة الله ربنا وربكم الله وربي يعني إيه أليك ربكين هذا الدين مركا ربي قاسنا العابدان لنا أعمالنا ولكم أعمالكم وبراء لنا وحن لنا هاي أعمالنا أنا هوشة من يشغلنا ولكم أعمالكم أذكنا عليهم عمل كيني وبرلا كلنا هاي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعمل ولك لا تهي لنا أعمالنا ولكم أعمالكم أذف وعدد عمل كيني أنظر عمل كي قال لا يهي قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون لقد أمري سأسبكم الديني لا حجة بيننا وبينكم ضاد يقججع أنا نحن أن إيه أليك المجر ونوكر الأماتي براء كرق هذا المي لا حجة بيننا وبينكم أنا إيه أليك وحجة إيه ضاد يقصوم ملك الله يجمع بيننا إلهي بأن كل من دون أحد أن قيامنا قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم سورة سبع وسبع إلى أن نقول نقول ميونك ربعنا حول عدالة وإن سوى يسني بنا لوك ربعنا الله يجمع بيننا الله أنك نقول منا يا قيامة وإليه أصدقى الله با المصير مرجع يلا وشد حساب هو هذا والله